الخطأ الحادي والعشرين. في المحاضرة نفسها في الحقيقية بين اضطراب فيما هو بدعة وما ليس ببدعة. في نفس المصدر الذي ذكرناه يقول حينما يتكلم في البدعة عن الميكروفون في المسجد ليس ببدعة، صحيح. ثم يقول هو عن الأفراح في المسجد بدعة، هذا صحيح. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها ولا الصحابة. ثم هو يقول الخيط الذي بالمسجد ليس ببدعة، فهو حسن وهذا خطأ. ثم هو يدعى إلى كلمة في عرس فيجيب كما في شرحه على الحائية لأبي داود. فواضح هنا اضطراب في أمر ما هو بدعة وما ليس ببدعة. فالسؤال هنا ما الذي جعله، انتبه لهذا، ما الذي جعله يقول بأن الميكروفون هنا الذي في المسجد ليس ببدعة وأن العرس الفرح مثلا في المسجد هو بدعة؟ ما الذي جعله يقول هذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لم يفعلوه، وهذا صحيح أن العرس يكون في المساجد هذه بدعة محدثة، لا يصح أن يكون هذا في المساجد، صحيح. طيب لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل. إذن احتج هو بترك النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة التركية التي يقول عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذا الشاطبي رحمة الله عليه في الاعتصام، وهو عرف البدعة يقول كما قال الشاطبي في الموافقات وعرف البدعة، هذا خطأ. الشاطبي لم يقلها في الموافقات، إنما عرف البدعة وتكلم عن البدعة في كتابه الاعتصام، مفهوم؟ لكن دعك من هذا. فالشاهد هنا كل أمر، القاعدة كل أمر كان له مقتضى قائم على عهده عليه الصلاة والسلام ولم يفعل فالترك هو السنة والفعل هو البدعة. إذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام شيئا مع قيام المقتضي السبب موجود وتركه عليه الصلاة والسلام، إذن الترك هذا مقصود، فالترك يكون سنة، مفهوم؟ إذا لم يكن المقتضي موجود فينظر هل تكون مصلحة مرسلة أم لا. إذا لم يكن المقتضي موجود، يعني السبب غير موجود، كمثل الميكروفون هذا، المقتضي له كان موجودا على عهد عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما كان موجودا، صحيح؟ إذن المقتضي هذا غير موجود، فلا يصح أن يقال بأن الميكروفون في المساجد بدعة، لا يصح هذا. فقوله أن الميكروفون ليس ببدعة كلام صحيح، فكلام هذا مبني على إيه؟ مبني على أن المقتضي ما كان موجودا. فكذلك يستصحب هذا في ذهابه إلى العرس حينما يلقي كلمة، يعني زهران دعي في شرحه على الحقيقية إلى عرس بعض الإخوة فأجابه أيضا حتى يذهب ليتكلم، بيقول هنقول كلمتين ونيجي، مفهوم؟ طيب هنا السؤال الذي جعلك تقول في الأفراح في المساجد بدعة هو أن النبي لم يفعلها، صحيح؟ طيب وما الذي جعلك أنت تتكلم في عرس أو في ليلة نكاح في المسجد؟ هذا اضطراب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا هنا لم يفعلها، الصحابة لم يفعلوها مع قيام المقتضي، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستطيع أن يفعل، كان يستطيع أن يتكلم، صحيح. الصحابة كانوا يستطيعون أن يتكلموا، ما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام وما تكلم الصحابة ما جعلوا هكذا محاضرة يجلس فيها الشيخ ويجلس الحاضرون ويقول كلمة ويستمع الحاضرون، هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وما فعله الصحابة. إذن تستصحب هذا أيضا هنا. كذلك الخيط الذي يكون في المساجد لتسوية الصفوف، إذن هذا الخيط ما العلة له؟ تسوية الصفوف. فزهران بيقول بأنه ليس ببدعة، هو حسن. طيب لماذا هو حسن؟ السؤال هنا، هل المقتضي كان موجودا على عهد عليه الصلاة والسلام؟ يعني هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يضرب حبل يعني في المسجد مثلا حتى يصف الصفوف ولا لا؟ الصحابة كانوا يستطيعون أن يأتي بحبل ليصف الصفوف، كانوا يستطيعون. إذن تركه عليه الصلاة والسلام وتركه الصحابة مع قيام المقتضي. إذن الترك مع قيام المقتضي يدل على أن هذا الترك سنة، والفعل بدعة. إذن هناك اضطراب في الأمور، واضح؟ فقوله بأن الأفراح لا تصح في المساجد، لماذا لا تصح في المساجد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، وأن الخيط الذي يكون في المساجد ليس بدعة، إنما هو أمر حسن. طيب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام كان المقتضي عنده قائم ولم يفعله عليه الصلاة والسلام، إذن تكون أيضا هنا إيه؟ بدعة، كما قلت في أمر الأفراح. مفهوم هذا الكلام؟ كما قلت في أمر الأفراح. إذن القاعدة، كل أمر كان له مقتضى قائم على عهد عليه الصلاة والسلام وتركه، فالترك هو السنة والفعل هو البدعة. مفهوم؟ إذن ما الفرق بين المصلحة المرسلة وما الفرق بين البدعة؟ انتبه، لأنه لما قال بأن الخيط الذي في المسجد هذا حسن، وكأنه قال هي مصلحة حتى تصف إيه؟ تسوي الصفوف، إذن هذه مصلحة، قال هنا حسن يعني مصلحة، وعند الأفراح قال هي بدعة. طيب السؤال هنا، لماذا قال هنا حسن أي مصلحة، ولماذا قال هنا بدعة؟ إذن ما الضابط في الفارق بين البدعة والفارق بين المصلحة؟ ما الضابط في هذا؟ الضابط في هذا هو قيام المقتضي حتى يقال بأن هذه مصلحة. ينظر هل كان المقتضي لها موجودا على عهد عليه الصلاة والسلام أم لا. فإذا كان السبب يعني إذا كان المقتضي لها موجودا على عهد عليه الصلاة والسلام وتركها وأعرض عنها، لا يقال بأن هذا فعله حسن ومصلحة. مفهوم هذا الكلام؟ أما إذا لم يكن المقتضي موجود على عهده عليه الصلاة والسلام، السبب غير موجود، ثم بعد ذلك يعني هب أنه ما كان عندهم حبال مثلا يضربونها في المسجد، ما كان عندهم، إذن المقتضي غير موجود، فلو اتخذ مثلا حبل في المسجد لتصوية الصفوف لكان يقال أن هذا إيه؟ أن هذا حسن ومصلح. لكن لما وجد المقتضي، هذا انتبه، هذه بينهما شعر، بين المصلح وبين البدعة شعر، خيط رفيع جدا، فالفارق بينهم هو الايه؟ قيام المقتضي. فإذا قيل بأن هذه مصلحة، ينظر هل كان المقتضي لها قائما ولا لا. انظر مثلا حينما قال أبو بكر رضي الله عنه حينما أراد أن يجمع القرآن كما في صحيح البخاري، فدعا من؟ ها؟ أمر أبو بكر من أن يجمع القرآن؟ ها؟ من؟ أسامة. فقال أبو بكر إن نأمنك فإنك كنت كاتب وحي النبي عليه الصلاة والسلام فاجمع القرآن. فقال فلو أمرني بتحريك جبل بنقله من مكان إلى مكان لكان أيسر. ثم قلت أي أسامة كيف نفعل شيء لم تفعله رسول الله؟ انتبه، أسامة بيحتج على أبي بكر رضي الله عنه بالسنة التركية، كيف تفعل شيء لم يفعله رسول الله. فقال أبو بكر إنه لخير، إنه لحسن، فاحتج عليه أبو بكر أنها مصلحة. صحيح. طب الحق مع من؟ الحق مع أبي بكر. ليه؟ لأن المقتضي وهو السبب الذي جعل أبو بكر يجمع القرآن ويقول لأسامة أنه خير وإنه خير كذا وإنه لحسن، لأن المقتضي ما كان موجودا ألا وهو انقطاع الوحي، فالوحي بحياة النبي عليه الصلاة والسلام ما زال ينزل، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما زال حيا عليه الصلاة والسلام، علمنا أن الوحي لم يزل ينزل عليه الصلاة والسلام ولم ينقطع، بدليل أن أم هانئ حينما دخل عليها أبو بكر وعمر فرآها تبكي بعد موته عليه الصلاة والسلام، فقال لها لما تبكين، ما يبكيك؟ فقالت إنما أبكي على انقطاع الوحي، إنما أبكي على انقطاع الوحي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال ما دام حيا فالوحي لم يزل ينزل عليه عليه السلام. إذا مات النبي عليه السلام فالوحي إيه؟ ينقطع، مفهوم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو حي ما زال حيا نزل الوحي، لم يزل ينزل إيه؟ عليه، والوحي ينزل بالقرآن. لذا النبي عليه السلام ما جمع القرآن في مصحف واحد، ليه؟ لأن القرآن لم يزل ينزل عليه عليه الصلاة والسلام. لكن لما مات عليه الصلاة والسلام وانقطع الوحي، إذن المقتضي هنا وجد، المقتضي لجمع القرآن، ها، المقتضي لجمع القرآن، السبب لجمع القرآن إيه؟ وجد هنا، أي مصلحة وهو خير، مفهوم؟ إذن أسامة احتج على أبي بكر بماذا؟ بالسنة التركية، النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله، فكان جواب أبي بكر معناه لأن النبي لم يفعله لأن الوحي لم يزل ينزل عليه عليه الصلاة والسلام. فلما انقطع الوحي عنه عليه الصلاة والسلام بعد موته عليه الصلاة والسلام، إذن علمنا أن الوحي لم ينزل، إذن جمعه حسن وخير. فلو أن أبا بكر جمع المصحف، جمع المصحف بعد انقطاع الوحي، لذا قال أنه إيه؟ إنه خير. إذن هذا مصلح، ليه؟ لأن المقتضي ما كان موجودا. لذا عمر أيضا حينما جاء أبو بكر وكلمه عارضه أيضا بترك النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ماذا؟ فقال كيف تفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ فقال أبو بكر له إنه لخير. إذن احتج عمر أيضا بالسنة التركية، أبو بكر احتج عليه بأنه إيه؟ بأنه مصلحة وخير. الحق مع أبي بكر، لماذا؟ لأن المقتضي ما كان موجودا، ألا وهو انقطاع الوحي، فبعد موته عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي، لذلك قال إنه لخير، فكانت مصلحة. إذن الفارق الدقيق بين البدعة والمصلحة المرسلة، ألا وهي إيه؟ قيام المقتضي. فإذا قيل إعطاء زكاة الفطر مالا مصلحة للفقير، فينظر هل المقتضي كان موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ المقتضي اللي هو المال، الفلوس، كان هناك مال موجود؟ نعم كان هناك مال. هل النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراجها مالا؟ لا، لم يأمر بإخراجها مالا. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ترك إخراج المال مع قيام المال، المال موجود، المقتضي موجود، إذا تركه عليه الصلاة والسلام فلا يقال بأن إخراج زكاة الفطر مال مصلحة. ليه؟ ستكون بدعة بعد ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت مصلحة لفعلها. إذن هذا هو الفارق بين المصلحة وإيه؟ والبدعة. فاختلط عليه أمر المصلحة، فقال الخيط الذي في المسجد إنه لحسن، ليه؟ لتسوية الصفوف، حسن يعني مصلحة، وفعل الأفراح في المساجد بدعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها. طب ممكن إنسان يقول لك مصلحة، هذا بيت الله عز وجل، وإنسان يتكلم يقول كلمة خير يسمع الناس فيها خيرا، هذه مصلحة أيضا، لكن لا يقال أنها مصلحة. ليه؟ لأنها لو كانت مصلحة لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم، لكن لما تركوها مع قيام المقتضي كانت إيه؟ ها؟ كانت بدعة. مفهوم الكلام؟ فهذا هو الفارق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة. فقوله بالتفريق بأن هذا الخط الذي يوجد في المسجد حسن، وأن الأفراح الذي في المسجد بدعة، هذا التفريق يدل على إيه؟ اضطرابه في أمر المصلحة المرسلة والبدعة. مفهوم هذا؟